ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واجبر كسر المنكسرين، وتقول بفضلك على المقصرين، وأوسع رحمتك على كافة المسلمين. اللهم اشف في هذه الليلة مرضانا، وارحم بفضلك موتانا، وأصلح أمور ديننا ودنيانا، وأنقذنا اللهم من دار البوار، وخفف ظهورنا من حمل الأوزار. اللهم وفقنا توفيقا يقينا من معاصيك، وأرشدنا برشدك حتى تقيمنا على ما يرضيك، واجعلنا اللهم ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتضرع إليك فرحمته، إنك جواد رؤوف رحيم. اللهم يا أكرم من رجي، وأحق من دعي، ويا خير من ابتغي، أمن علينا بغفرانك، وعاملنا بفضلك وإحسانك، واجعلنا من ورثة جنانك.